فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لعن الكافر بعينه؟ نعم، هل يجوز لعن الكافر بعينه؟ هل خلاف بين العلماء، لأنه قد يهديه الله، قد يتوب. نعم.